نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، المحاضرة السابعة من محاضرات الفقه، وصلنا إلى فصل في صلاة الخوف. قال: تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، فإن صلى صلاة الخوف وفيها قصر هيئة، يعني يصلي إماء، يصلي غير مستقبل القبلة، يعني في ترك لبعض الشروط والأركان، ويتجاوز عن ذلك في حالة الخوف، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فشرعت، فتصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا لأنها رخصة، فإن كان القتال محرما فلا تشرع صلاة الخوف في القتال المحرم. إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، إذا كان هذا القتال في الحضر أو في السفر، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فإن خفتم من علوكم فصلوا رجالا، أي على أرجلكم، وركبانا أي على دوابكم. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أحاديث كثيرة، وأجمع الصحابة على فعلها، فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وصلاها علي وأبو موسى وحذيفة. قال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، يعني في حالة الحضر تصلي الرباعية أربع، وتصليها في السفر اثنين، تصليها في السفر اثنين، كذلك في حالة الخوف تصلي الرباعية أربع، وتصليها في السفر في حالة الخوف أيضا اثنين، فلا قصر للعدد. قال: ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، فيقصر في السفر ويتم في الحضر. وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول الجماهير من أهل العلم، إلا أن هناك حديث في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فرض، أو فرض الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم، في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. هذا الحديث رواه أحمد أيضا مع الإمام مسلم، رواه أبو داود والنسائي، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله على نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، أي أنه يقصر العدد في الخوف، وبالاقتصار على ركعة واحدة في الخوف. قال به الثوري وإسحاق ومن تبعهما، ومنهم من قيد ذلك بشدة الخوف، يعني في الخوف الشديد يقصر الركعتين في السفر إلى ركعة، لكن قال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة، قصر هيئة يعني يقصر القيام والركوع والسجود ويصلي إماء، ويصلي إماء، وكذلك في الهيئة لا يتجه إلى القبلة، يتجه على حاله. فقالوا أنه قصر هيئة وليس قصر عدد. وتأولوا حديث ابن عباس وما في معناه أن المراد ركعة مع الإمام، يصلي مع الإمام ركعة كما سيأتي في صفة صلاة الخوف، ويكمل ركعة واحدة، يكمل ركعة واحدة. إلا أنه في بعض الروايات أنه يصلي ركعة ولم يقضوا ولا يقضوا، فأيضا الجمهور تأول عدم القضاء على عدم إعادة الصلاة مرة ثانية. فالمهم أن الجمهور اتفق على أنه لا تأثير للخوف في تغيير عدد الركعات، فيصلي في الحضر أربع ويقصر في الايه، أي يتم في الحضر ويقصر في السفر. قال بل في صفتها وبعض شروطها، يبقى الخوف يؤثر في صفة الصلاة وفي بعض الشروط، يؤثر في صفة الصلاة نفسها فيومئ بالركوع والسجود، وفي بعض شروطها لا يستقبل القبلة اذا كان العدو في عكس اتجاه القبلة مثلا، او عن اليمين او عن اليه او عن الشمال، وكذلك قد يصلي وهو حامل لسلاحه وبه اثر الدماء اي به نجاسة، فيتنازع عن هذا الشرط وهي طهارة الثوب والبدن، فيتنازع عن هذه الشروط. فقال لا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. وقال احمد على نحو ما ورد يعني من صفات صلاة الخوف، قال احمد صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة اوجه، من ستة اوجه. فاما حديث سهل فانا اختاره، يعني كما يقول ابن القيم ان اصول صلاة الخوف تدور على ستة احاديث او سبع، تدور على ستة احاديث او سبع، لكن قد ابلغها بعضهم اكثر من ذلك. قال وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة من القصص جعلوها وجها، فصارت 17 عند البعض واقل او اكثر عند اخرين، لكن يمكن ان تتداخل افعال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث انه تصير اصول هذه الصفات الى 6، وانما الاختلاف الوارد هو من اختلاف الرواة في روايات الاحاديث. وقال الحافظ ابن حجر عندما نقل هذا الكلام قال وهذا هو المعتمد، ان اصول الصفات في صلاة الخوف هي 6، او انها تقوم على 6 احاديث. ورجح الامام احمد رواية سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه، رواية سهل ابن ابي حثمة، لانها اعلى الروايات في الصحة. هذه الرواية رواها الجماعة، رواها البخاري ومسلم واصحاب السنن والامام احمد، فهذه الرواية هي من اعلى درجات الصحة، لذلك اختارها الامام احمد في صفة صلاة الخوف. وكذلك الشافعي اختار هذه الصفة، صفة حديث سهل. وحديث لكن اختار اسحاق كل هذه السور، يعني لم يختار صورة معينة، وقال لو صلى بأي كيفية من الكيفيات الواردة جاز، وبذلك قال الطبري وقال ابن المنذر وقال غير واحد. هذا الصفة الاولى وهي صفة حديث سهل، انه يصلي الامام في الثنائية، الثنائية يعني الركعتين، يعني في الثنائية اللي يحتبها في السفر، احتبها الظهر والعصر والعشاء، هيصلي ركعتين الظهر والصبح ايضا، مش كده؟ يبقى كل الصلوات الا المغرب هيصلي ركعتين. قال يصلي الامام في الثنائية بطائفة ركعة. يصلي بطائفة ركعة. والطائفة الثانية هتكون فين؟ في وجاهة العدو. ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعة. يبقى الامام هيصلي بهم ركعة. وبعد ما ينتهي من الركعة ينتظر حتى يتموا لانفسهم ايه؟ لانفسهم ركعة. اي انه بعد ما ينتهي الركعة ويقوم ويقف يظل واقفا وهم يقرؤون ويركعون ويسجدون وينتهوا من ركعتهم ويذهبوا. ثم يأتي او تأتي الطائفة الاخرى فيصلون معه الركعة الثانية بالنسبة له وهي الاولى بالنسبة له. ثم ينتظرهم جالسا حتى يتموا لانفسهم الركعة الثانية ثم يسلم ويسلم او يسلم بهم. يسلم ايه؟ يسلم بهم. يبقى هنا صلى مع طائفة ركعة ومع طائفة اخرى ايه؟ ركعة. وهذه توافق الاية او الايات التي وردت في صلاة الايه؟ الخوف. مع ان هذا الحديث اعلى درجات الصحة ويوافق لايه؟ الاية. فالطائفة طائفة اخرى لم يصلوا فليه؟ فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. وفي طائفة صلت ثم ولت واتت الطائفة التي لم تصلي فصلوا ايه؟ فصلوا معه. هذا هو هذه الصورة التي اختارها الامام احمد. ان يصلي الامام بطائفة ركعة. وبعدما ينتهي من هذه الركعة يقوم هم يتمون لانفسهم ركعة ثانية ويسلمون وينصرفون. والامام منتظر بعدما صلى الركعة الاولى. وتأتي الطائفة الثانية يصلي بهم ركعته الثانية. ثم ينتظر لا يسلم حتى يصلوا لانفسهم الركعة الثانية ويسلم بهم. فيكون صلى مع هؤلاء ركعة ومع هؤلاء ركعة. هذه الصفة الاولى في صلاة الخوف. صفة اخرى. نعم. ايوه. طيب اذا جعلنا هذه الصلاة في الحذر يبقى هيصلي ركعتين بطائفة وركعتين بطائفة. الصفة الثانية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد رواه البخاري ومسلم انه يصلي الامام في الثنائية ايضا بطائفة ركعة ثم تنصرف تجاه العدو. يبقى هنا مش هتتم لانفسها ايه؟ ركعة. يبقى هي كده ما خلصتش الصلاة. ما خلصتش الايه؟ الصلاة. يصلوا لانفسهم ركعة ثم ينصرفون تجاه العدو. وتأتي الطائفة الاخرى تصلي معه ركعة. تصلي معه ايه؟ يبقى الامام خلص ركعتين. وكل واحدة من الطائفة خلصت ايه؟ ركعة. ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. تقضي كل طائفة لنفسها ايه؟ ركعة. والراجح انهم يتموا ذلك على التعاقب. يعني لا يتم كلهم في وقت واحد والا تضيع الحراسة. ويتركون الامام وحده. فيتمون على التعاقب. اي الطائفة الاولى بعد ما تنتهي الطائفة الثانية من الصلاة ركعة مع الامام يتمون ركعتهم. وبعد ما ينتهي هؤلاء يتم الاخرون ركعتهم. واضح؟ اذا هذه هي الصفة الثانية من صلاة الخوف. الصفة الثالثة وهي ما وردت في حديث جابر الذي رواه الامام احمد ومسلم وابن ماجه والنسائي ان الامام يصلي بالطائفتين جميعا. بالطائفتين جميعا ويشتركون في الحراسة ومتابعة الامام. وهذه الصورة قد يقول البعض انها اذا كان القبلة في مواجهة العدو. القبلة في مواجهة الايه؟ العدو. فهم يتجهون الى العدو وهي قبلته. فهنا يصلون جميعا. يصلي الامام بهم جميعا ويشتركون في الحراسة ومتابعة الامام في جميع اركان الصلاة. هم مسكين السلاح ويتجهون الى جهة العدو ويصلون في هذه الايه؟ في هذه الكيفية. ويركعون مع الامام ويقومون الا في السجود. تسجد طائفة مع الامام وتبقى الاخرى ايه؟ قائمة لا تسجد. تبقى الاخرى قائمة ايه؟ لا تسجد. فتسجد طائفة حتى اذا فرغت هذه الطائفة من السجود وقامت تسجد الثانية. تسجد الايه؟ تسجد الثانية. وبعد ما ينتهي من هذه الركعة الاولى يتقدم الصف الثاني الى الصف الاول، والصف الاول يتأخر الى الصف الايه؟ الثاني، حتى يدرك الصف الثاني السجد مع الامام. هؤلاء سجدوا مع الايه؟ مع الامام، اما الاخرون سجدوا وحدهم. فايضا للتعادل يأتي الصف الثاني ويتقدم ويصلي الركعة الثانية ايضا وهم يصلون معه، لكنه سيتقدم الصف الثاني في السجود يسجد مع الايه؟ مع الامام. وبعد ما ينتهي هؤلاء من السجود يسجد الايه؟ الصف الثاني. ولهم ان يصلون على حالهم، يعني يبقى الصف الاول كما هو والصف الثاني كما ايه؟ كما هو في الركعة الاولى والثانية. هذه هي الصفة الثالثة، يصلي الامام بالطائفتين جميعا ويشتركون في الحراسة ومتابعة الامام في جميع اركان الصلاة الا السجود. فتسجد طائفة حتى تفرغ الاولى، ثم يعني اذا فرغوا ثم تسجد الثانية، ثم اذا فرغوا من الركعة الاولى بدلوا اماكنهم، ولهم الا يبدلوا الايه؟ الاماكن. هذه منهم من قال ان هذه الصورة اذا كان العدو في مواجهة الايه؟ القبلة، لانه يبعد ان يولوا العدو ظهورهم ويصلون جميعا في اتجاه واحد. فاذا الصورة الاولى والثانية اذا كان العدو في غير اتجاه الايه؟ القبلة، فهم يصلون الى جهة القبلة. هنا اذا كان العدو في اتجاه الايه؟ في اتجاه القبلة. الصورة الرابعة حديث جابر ايضا ورواها البخاري ومسلم، يصلي الامام بكل طائفة ركعتين، يعني يصلي بدو ركعتين ويسلم بهم خلاص ويروح ويجي التانية يصلي ركعتين ويسلم. وعلى هذا يكون الامام مفترضا في ركعتين ومتنفلا في ركعتين، يعني بالركعتين الاوليين الاوليين يعني بالنسبة للامام يكون فرضا والتاليتين يكون نفلا. قال ابو داود كذلك في المغرب يصلي الامام بطائفة ثم تنصرف وتأتي طائفة اخرى يصلون مع الايه؟ مع الامام. ليه؟ لانه وقع الاجماع ان صلاة المغرب لا يدخلها قصر، صلاة المغرب لا يدخلها ايه؟ قصر. المغرب تصلى ثلاث في السفر. ووقع الخلاف هل الاولى ان يصلي الامام بالطائفة الاولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة او العكس؟ وقال الشافعي هو مخير بين ان يصلي ركعة بالطائفة الاولى وركعتين بالثانية او ليه او العكس، او هذه الصورة التي يصلي بطائفة ثلاث ركعات وبالطائفة الثانية ثلاث ركعات، فيكون الامام ست ركعات ولكل طائفة ثلاث ركعات. طيب يبقى هذه الصورة الرابعة. الصورة الخامسة والصورة السادسة هي وردت من حديث ابي هريرة وحديث عائشة رواها احمد وابو داود والنسائي، وحديث عائشة رواها ابو داود لكن في الحديثين محمد بن اسحاق، وقد عنعن وفيه مقال معروف اذا عنعن فهو مدلس، فاذا عنعن فحديثه لا يكون صحيحا، لا يكون ايه؟ صحيحا. فاقتصرت على ذكر الاربعة احاديث التي هي صحيحة وتركت الحديثين الاخرين، ويغنيك هذه الصور التي ذكرتها في صلاة الايه؟ الخوف عن الصور الاخرى. ايضا وردت صورة ثانية قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها اليها، يعني عند الالتحام وعند شدة الخوف اذا لا يصطفون، يصلي كل عليه على حاله رجالا على ارجلهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبله، هذا عند الايه؟ عند الالتحام وعند شدة الخوف. قال ابن عمر فان كان الخوف اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. هذه صورة أخرى، هذه صورة أخرى من الايه؟ من صور صلاة الخوف. زاد البخاري قال نافع لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يقل ذلك إلا توقيفا، هذا لا يقوله من ايه؟ من عند نفسه. قال وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها ولا يلزم افتتاحها إليها، يومئون طاقتهم، يومئون طاقتهم، يومئ أي يطأطئ رأسه في الركوع والسجود قدر استطاعتهم، لأنهم لو أتموا الركوع والسجود لكانوا هدفا لأسلحة العدو معرضين أنفسهم للهلاك، فلذلك يومئون قدر طاقتهم. كذلك قال وكذلك في حالة الهرب من العدو، أيضا يصلون صلاة الخوف إذا كانوا في حالة هرب من العدو، إذا كان الهرب مباحا، إذا زاد العدو عن ضعفيهم فإنهم يباح لهم في هذه الحالة أن يتحيزوا، أن يتحيزوا، لكن إن كان العدو أقل من ضعفيهم أو يساوي الضعف فلا يجوز لهم أن يفروا. فمن فر من أكثر من مثلين أو مثلين فأكثر فما فر، وما فر من أقل من ذلك فقد إيه؟ فقد فر. وكذا في حالة الهرب من عدو، إذا كان الهرب مباحا أو سيل، يعني سيل أعمال يلاحق الناس، لو وقفوا يصلي لجرفهم السيل ولغرقوا في هذا السيل، فيسيرون والسيل وراءهم ويصلون وهم يسيرون، لأن هذه حالة خوف. أو السبع، السبع يعدو على الناس وهم يجرون، فكذلك يصلون صلاة الايه؟ الخوف. أو نار، برضو النار تسيل كالسيل، تحرق كل ما أمامها، فكذلك. أو غريم ظالم، يعني واحد ظالم متتبع اللي هي الرجل، وحتى يريد أن يغفر به ليفتك به أو ليهلكه، فهو أيضا خائف فيصلي صلاة الخوف. أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، يعني وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من بعد الزوال يوم التاسع من عرفة وينتهي بفجر يوم العيد، وينتهي الوقوف بعرفة بفجر يوم العيد، فيبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال في يوم التاسع من ذي الحجة وينتهي في فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، هذا هو وقت الايه؟ وقت الوقوف. إذا وقف أي لحظة في من النهار أو من الليل فقد تم حجه وقضى تفته. فنفترض أنه يأتي من مكان بعيد ويسير، ولو وقف يصلي لفات الوقوف بعرفة، فجاز له في هذه الحالة أن يصلي صلاة الخوف ليدرك الوقوف بعرفة. قال أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله، يبقى خاف على نفسه أو أهله أو ماله، أو ذب عن ذلك، يذب عن إيه؟ عن أهله أو نفسه أو ماله وعن نفس غيره، يعني دي كل صور من صور الخوف يباح له فيها صلاة الخوف. لما في ذلك كله من الضرر، يعني بيجمع كل هذه الصور إيه؟ الضرر الواقع على المكلف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا إيه؟ ولا ضرار. والله جل وعلا يخفف عن عباده ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا تخفيف على العباد حتى لا يقع في الحرج وحتى يرفعوا عن أنفسهم الضرر. قال ونص عليه أحمد في الأسير إذا هرب، الأسير إذا هرب من يد العدو وخاف أن يلحق به فيصلي وهو يسير، يصلي وهو يسير، يومي وإماء وهو يسير، أي يصلي صلاة الليل صلاة الخوف. ومثله إذا خاف فوت عدو يطلبه، يعني يبقى في طالب ومطلوب، فهو جعل الطالب الآن كالمطلوب، الطالب كالإيه؟ كالمطلوب. فالطالب قال يريد أن يدرك إيه؟ أن يدرك عدو، يريد أن يدرك إيه عدو، ولو وقف وصلى لا فات إدراك العدو، فيجوز له في هذه الحالة أن يصلي صلاة الليل الخائف. لكن هذه المسألة فيها خلاف، لما هو بيعترف في هذه المسألة على حديث عبد الله بن أنيس أن رسول يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي قال اذهب فاقتله، فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، ولو صلى أمامه لعلم أنه من حزب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يريد أن يؤخر صلاة الإيه؟ العصر، فكان يصلي إماء وهو يمشي حتى لا يدرك الآخر أنه يصلي. فقال فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إماء، حتى أدرك الرجل وسار معه فترة حتى إذا تحين الفرصة انكب عليه وقتل. فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وسكت عنه أبو داود، وحسن الحافظ إسناده في الفتح، وضعف آخرون سند هذا الحديث. بحديث ابن عمر السابق الذي ذكرناه، إن كان الخوف أشد صلوا رجالا قياما وعلى أقدامه وكذا، فبحديث ابن عمر وحديث عبد الله بن أنيس يستدل بهما على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإماء، لكن لا يتم الاستدلال بذلك بالنسبة للطالب. احنا قلنا المطلوب ده بيجري، اما الطالب انت في ساعة، فلا يتم الاستدلال بحديث عبد الله بن أنيس، هو كان طالبا ام مطلوبا؟ كان طالبا، لكن لا يتم الاستدلال بذلك الا بعد ثبوت الحديث، هذه واحدة. وعلى فرض ثبوته ايضا يبقى على فرض ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك او علم ذلك وقرره، والا فهو صحابي لا حجة في فعله، ان فعل الصحابي لا حجة فيه الا باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل وايه واقراره. ولذلك قال ابن المنذر كل من احفظ عنه العلم يقول ان المطلوب يصلي على دابته ايماء، ان المطلوب يصلي على دابته ايماء، وان كان طالبا نزل وصلى بالارض، وان كان طالبا نزل وصلى بالايه بالارض. قال الشافعي الا ان ينقطع من اصحابه، ان ينقطع من ايه من اصحابه، ويخاف عود المطلوب عليه، عود ليه؟ عود المطلوب ايه عليه، فيجزئه ذلك. يعني هم رايحين بيطلبوا وبعدين ما حصلوش، فهو تأخر عن ايه عن اصحابه، ويخاف عود المطلوب عليه، ففي هذه الحالة يجوز له ان يصلي صلاة الايه الخوف. فعرف بهذا ان الطالب فيه تفصيل، ان الطالب فيه ايه فيه تفصيل، فليس كل طالب يصلي صلاة الايه صلاة الخوف. قال وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة الخائف ثم بان أمن الطريق لم يعد لعموم البلوى بذلك. يعني هو صلى صلاة الخائف يومئ ماء ظنا منه أن ليه أن العدو سيأتيه. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته، يعني مشي مع الرفقة والرفقة ماشية مش هتستنى لما يصلي، فصلى وهو يمشي يوم ايه ايماء، ثم تبين له ان الطريق امن ولا عدو فيه، تبين له ان الطريق امن ولا عدو ايه فيه، خلاص سقطت عنه الايه الصلاة لعموم البلوى بذلك. هذا يحدث كثيرا، فلعموم البلوى بهذا لا يعيد الايه الصلاة، وهذه الصلاة تجزئه. قال ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى، لأن الحكم يدور مع علته. قال ومن خاف اي كان امنا يصلي صلاة ايه امن ثم جد وحدث شيء افزعه وخافه فيصلي صلاة الايه الخاف يبقى يمشي ويكمل صلاته وهو ماشي ويومي ايه ويومي ايمان. وكذلك ان كان يصلي صلاة خائف ثم امن فهنا يكمل الصلاة صلاة ايه صلاة امن. فقال ومن خاف او امن في صلاته انتقل, يعني انتقل الى صلاة الخائف او الى صلاة الايه او الى صلاة الامن وبنى, يعني يبني على اللي هو ايه يكمل, يعني بنى يعني ايه يعني يكمله. قال لان الحكم يدور, لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ولمصل كر وفر لمصلحة. يبقى ليه الكر والايه يعني يروح ويرجع, يروح وايه الكر والفر يعني يذهب وياتي ليه لمصلحة وهو يصل وهو يصل. ولا تبطل بطوله اي بطول الكر وطول الايه وطول الفر. قال وهذا قول اكثر اهل العلم. قاله في المغني. ولانه صلى الله عليه وسلم امرهم بالمشي الى وجاه العدو ثم يعودون لما بقي, الطائفة اللي بتصلي ايه بتصلي ركعة وتذهب وجاه العدو وتكمل بعد ذلك. فكل هذا عمل كثير لكنه يغتفر في هذه الايه في هذه الحالة. قال وهذا عمل كثير واستدبار للايه للقبلة لكن كل هذا يرخص فيه للحالة. قال وجاز لحاجة حمل نجس, اي في هذه الصلاة يجوز ان يحمل ليه السلاح النجس او غير ذلك. قال ولا يعيد, ان المذهب ان من صلى في نجس يعيد. قال وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد لقول الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم, وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ولا يجب حمل السلاح في قول أكثر أهل العلم بل يستحب. قال وليأخذوا أسلحتهم, هذا الأمر الاستحباب وليس للإيه للوجوب. وفي الغالب تكون الأسلحة ملطخة بالإيه بالدماء فيجوز أن تحمل وهي على هذه الحال ويرخص في ذلك. فجاز للحاجة حمل النجس في الصلاة. باب صلاة الجمعة ورق هذا أسئلة في الموضوع. هل هذه الصور من صلاة الخوف تدل على أنه لابد من الصلاة في أول الوقت؟ تدل على أن الصلاة في أول الوقت أم أنه إذا ظن أن الخوف سينتهي قبل خروج الوقت يؤخر الصلاة لحين زوال الخوف؟ هو في حال القتال لا يدري أن هذا الأمر سيستمر أم لا فيصلي الصلاة في أول وقتها. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وجوب صلاة الجماعة. كان يمكن أن يصلوا وحدانا, يمكن أن يصلوا إيه أن يصلوا وحدانا ولا يصلون إيه ولا يصلون جماعة في هذه الحالة, مع أنه ممكن يصلون وحدانا ويصلون الصلاة بشروطها, يعني ثلاثة ثلاثة يصلوا جهة القبلة ويقوم واقع ويسجدوا. لكن كل هذه الأركان وهذه الشروط تركت من أجل ماذا؟ لأنهم يحافظوا على الجماعة. فإذا كانت الجماعة في صلاة الخوف واجبة فهي في الأمن من باب أو بمعنى أصح إذا من أجل صلاة الجماعة حدث التنازل عن هذه الأركان وهذه الشروط فيدل ذلك على ان الجماعة اوكب واوكد من المحافظة على هذه الاركان وهذه الايه الشروط مما يدل على وجوب صلاة الجماعة. هل دم الكافر نجس ودم المسلم؟ الدماء جميعا نجسة, الدماء جميعا نجسة, الأحاديث التي وردت أن الصحابة يصلوا في براحاتهم لا يدل على طهارة الدماء، وقد نقل أكثر من واحد من أهل العلم الإجماع على نجاسة الدماء، منهم النووي ومنهم ابن عبد البر وغيره، الإجماع على نجاسة الدماء عموما، ولا يعرف مخالف عند المتقدمين في هذا، إلا أن المتأخرين منهم من فرق بين دم الحيض وغيره، فالشوكاني لم يقل بنجاسة سائر الدماء، قال بنجاسة دم الحيض فقط، وتابعه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى على ذلك أيضا وقال بنجاسة دم الحيض فقط، لكن لا يعرف أحد قال هذا القول من المتقدمين إلا بعض أقوال محتملة عن الحسن أو غيره، لكن كما ذكرت نقل كثير من أهل العلم الإجماع إجماع المتقدمين على أن جميع أنواع الدماء نجسة ولا فرق بين دم مسلم ودم كافر. ورد أحسن سؤال يا إكتمة، ما الفرق بين الرقصة والعزيمة؟ معنى الرخصة أي أن الله، الرخصة يعني قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة، الرخصة قد تكون واجبة، قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فإذا هنا الاضطرار هذا رخص له في أكل الميتة فأكل الميتة رخص، لكن هل يسع المرء أن يترك هذه الرخصة؟ لا يسعه أن يترك هذه الرخص، لأنه لو ترك الأكل من الميت ثم مات لمات عاصيا، فيكون الأكل هنا واجب، هذه رخصة واجب. كذلك رخص الشارع في المسح على الخفين، في المسح على الخفين، فالترخيص يعني معناه انه تسهيل، معناه انه ايه انتس، وقال الرسول عليه السلام ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، وما عرض عليه عليه السلام امران الا اختار ايسرهما، فعلى هذا يجوز المرء ان يمسح على خفيه او على الجوربين، وهذا المسح رخصة، والعزيمة هي الغسل، والعزيمة هي ليه؟ والعزيمة هي الغسل. كذلك كما قالوا ان القصر في السفر رخصة مع اختلافين في ذلك، هل هو رخصة ليه ولا عزيمة، فلو قلنا انه رخصة جاز له ان يصلي ركعتين وجاز له ان يصلي اربع، ولو قلنا انه عزيمة ما جاز له ان يصلي اربع، يبقى لابد ان يصلي ايه ان يصلي ركعتين. ماشي؟ طيب السيرة خارجة دي تابع الموضوع، كيف يصلي وهو يسير، يعني كيف يصلي وهو يمشي، يمشي يصلي ذا وهو ماشي، ما عرفش يقرأ الفتحة وهو ماشي، يعرف يقرأ الفتحة وهو ماشي، يعرف يقرأ وهو حاطط على صدره وهو ماشي، إن عجز عن ذلك حط يده جنبه، يعرف يقرأ وهو ماسك السلاح وهو ماشي، يقرأ مش كده، ميجي يركع يعمل ايه يومي، ومن يسجد يوم إماء أكثر من إماء في الإيه؟ الركوب. ها؟ صعبة الصورة؟ يعني حسب على قدر استطاع. هو ماشي وبيتحرك يمين وبيتحرك شمال وماسك سلاح وهكذا، هو عمال يصلي. وعمال ايه يصلي. لما يجي يركع يروح مايل ايه دماغه بالقدر اللي ما يسببش ان العدو ايه ينال منه وكذا. يجي يسجد يكون اكثر من ذلك وهكذا. اطمئنان ايه دلوقتي؟ اطمئنان ايه في الخوف؟ سيقول لم افهم الصورة الثانية والثالثة. الصورة الثانية والثالثة. الصورة الثانية هي حديث ابن عمر يصلي الامام في الثنائية بطائفة ركع. هيصلي بطائفة ايه؟ ركع. ثم تنصرف تجاه العدو. تنصرف تجاه الايه؟ تجاه العدو. وبصلي بواحدة ايه؟ هو في الصورة الاولى ايه؟ صلى ركعة واستنى وبعدين دول قاموا صلوا ركعتين ايه؟ كملوا الصلاة ومشي. فالطائفة دي خلصت صلاة خلاص. في الحالة التانية هم بيصلوا ركعة ويمشوا ناقص عليهم ايه؟ ركعة. وتيجي الطائفة التانية تصلي مع الامام الايه؟ يبقى الامام بس هو اللي خلص الصلاة. وكل واحدة فيهم مخلصة ايه؟ ركعة. اللي صلت الاول معاه ركعة تخلص الركعة التانية بتاعتها. وبعد ما تخلصها الطائفة التانية تخلص الركعة التانية بتاعتها. واضح؟ ماشي. هذه الصورة التانية. فيها مشكلة؟ خلاص. يبقى في الصورة الاولى كل طائفة بتخلص الصلاة مع الامام. بتخلص الصلاة مع الايه؟ الامام بيصلي ركعة يفضل قاعد وهم التانيين يخلصوا يمشوا. وبعدين يصلي الركعة التانية يفضل قاعد والتانيين يخلصوا الايه؟ الركعة التانية ويسلم بيها. في الحالة دي بيصلي ركعة بطائفة وتمشي. ويصلي ركعة بالتانية وتمشي. خلاص الامام خلص. وكل طائفة منهم عليها ركعة. الطائفة الاولى تكمل الركعة وبعدين الطائفة التانية تكمل الركعة. اتضح هذا الكلام؟ الحالة الثالثة يصلي الإمام بالطائفتين جميعا ويقفوا مع بعض. مش كده؟ بيقفوا بالطائفتين جميعا ويشتركون في الحراسة متابعة الإمام في الركوع وإيه؟ وكله إلا في السجود. خلاص؟ يعني هم قاموا معاه وركعوا معاه ووقفوا. فجت طائفة راحت إيه؟ هتسجد. هو هيسجد. دول واقفين فوق ما بيعملوش حاجة خالص. دول واقفين إيه فوق؟ دول سجدوا. يبقى دول سجدوا السجدة الأولى وقعدوا مع الإمام وسجدوا السجدة الثانية وقعدوا مع الإمام والطائفة اللي ورا ماسكة السلاح وبص اتجاه الإيه؟ العدو حرصهم وهم بإيه؟ بيصلوا. صحابنا دول خلصوا قاموا وقفوا. التانيين اللي ورا لسه ما سجدوش. ماشي؟ ينزلوا يسجدوا السجدة الأولى والسجدة الثانية وإيه؟ ويقوموا. خلاص كده خلصوا؟ يبقى بعد كده يا إما اللي ورا دول يروحوا طالعين متقدمين في الصف الأول واللي ورا يرجعوا قام يخليهم على حالهم. يصلوا معاهم برضه نفس الكلام ويعملوا زي ما عملوا في المره الاولى. واضح؟ الصور فيها مشاكل؟ موقف الامام ماله؟ في حاله سجود الايه؟ يعني الطائفه الاولى سجدت مع ما هي سجدت ما هم سجدوا مع الامام. ماشي؟ سجدوا مع الامام السجدتين وقاموا وقفوا عشان يجيبوا الركعه الثانيه. لا هيفضل لا لا لا هو سجد مع دول سجدتين. سجد مع دول سجدتين خلاص بتوع الركعه دي وقام وقف معاهم. خلاص بقى دول كلهم واقفين ودول خلصوا الركعه الاولى خلاص واقفين على اول ركعه الثانيه. اللي ورا لسه ما سجدوش السجدتين. فاللي ورا هيسجدوا الايه؟ السجدتين. وبعد ما يخلصوا السجدتين هيقوموا يوقفوا. خلاص بقى كلهم كده مخلصين الركعه. اما بقى يطلعوا قدام والتاني يرجع ورا عشان يدركوا السجدتين مع الامام زي ما الاولين ادركوا السجدتين الاولين مع الامام وبعدين يبقوا يسجدوا التانيين لوحدهم او يبقوا على نفس الكلام ويعملوا زي ما عملوا فكروا ركعه ثانيه. واضح؟ خلاص. الصوره الرابعه ان الامام بيصلي بدول اثنين ويخلص خلاص يمشوا وبعدين يصلي بدول اثنين ويخلص. يبقى الاولين هو مفترض والتانيين متنفل. واضح؟ الصور؟ الصوره الثانيه ايوه يصلي ركعه ويمشوا وبعدين التانيين يصلي ركعه ثانيه مع الامام ويمشوا. ها؟ يقطعوا الصلاة؟ ايوه ماشي. ما كملوش الصلاة يعني ومشوا قبل ما تخلص. ماشي. هو كده دي صفة صلاة الخوف. ما هطلعوا لهم امام تاني. بس اصلا مش هيصلوا بقى ودول بيصلوا. مش دول كان بيصلوا هنا ركعة ومشوا راحوا صلوا عليهم. تاني دول بيصلوا. كل واحد بقى راح كده يفضل يكمل الصلاة لوحده ولما ملح الصلاة ويسيب الجو فاضي كده العدو يخش عليهم. ما دول في الحراسة. يبقى دول بيصلوا دول ما يصلوش. طب طب لما بتقف بيصلوا يبقى دول ايه ما يصلوش. فلما دول خلصوا الركعة الاولى بالنسبة لهم ودول مخلصين هو فين صدر العدو خلاص كلهم بقى صدر العدو خلاص دول يرجعوا لورا شوية مثلا او على حالهم يبدأوا يصلوا الركعة التانية والتانيين واقفين ما يصلوش وبعد ما دول خلصوا دول يطلعوا صدر العدو ودول يخلصوا الايه التاني طبعا كل واحد حصل لوحده يكمل ركعة تانية لوحده ايه اتنين واتنين لو الكلام ده في الحضر لو الخوف ده في الحضر ايبقى اتنين واتنين يعني واضح الصور بتاع صوت خوف ولا فيها مشاكل ما الحكمة في عدد الصفات الاول ولما لم تكن صفة واحدة ليه يعني الرسول عليه السلام عمل كده عملهم صفات تيسيرا للناس تيسيرا للناس حتى يعني يفعلوا ما يناسبهم باي صفة يرون او كما رجح بعضهم رجح حديث الايه حديث سهل امام احمد امام الشافعي ليه لانه اصح حديث في هذه الايه الصور وانه موافق للقرآن ما الحكمة في عدد الصفات الاول ولما لم تكن صفة واحدة ليه يعني الرسول عليه السلام عمل كده عملهم صفات تيسيرا للناس تيسيرا للناس حتى يعني يفعلوا ما يناسبهم باي صفة يرون او كما رجح بعضهم رجح حديث الايه حديث سهل امام احمد امام الشافعي ليه لانه اصح حديث في هذه الايه الصور وانه موافق للقرآن اذا تحدث المصلي الخائف اثناء الصلاة في القتال للتحيز مثلا من العدو هل تبطل الصلاة يعني هو بقى بيقول خدوا بالكم خدوا بالكم وهو بيصلي يعني بيتكلم وهو ايه وهو بيصلي يبقى صلاته بطل ما اتكلمش اتكلم خلاص بقى ان الامر فيه ضرورة لازم نتكلم ما هم شايفين زي ما انت شايف هم شايفين زي ما انت ايه شايف لكن كان في ضرورة للكلام يبقى حفظته بصلاته ترجع من هذا نرجو الاستكمال في المرة القادمة استكمال ايه بقى يعني انا قاري قد ايه دلوقتي ما كملتش ها لا كده انا مش هاخد الاسئلة في نص بس تاني ما معنى ان يتم على التعاقب على التعاقب ايه معنى التعاقب يعني لا يتمون مع بعضهم البعض على التعاقب ده ثم يعقبه ده يعني ورا بعض على التعاقب يعني ورا بعض خلاص ماشي يجوز تغيير النية اثناء الصلاة لا لا يجوز تغيير النية اثناء الصلاة كيف صلاة الخوف بالعمامة ايه كيف صلاة الخوف بالجماعة في حالة الحرب مع الأعداد الكبيرة للجيش في وقتنا الحالي طيب هي دي مش بتبقى كتائب الجيش ده مش بيبقى كتائب وكل كتيبة لها موقع خلاص يبقى كل كتيبة تستطيع ان تصلي في موقعها على حسب حالها في كتيبة متقدمة هتصلي صلاة الخوف في كتيبة متأخرة هتصلي ايه صلاة الآمن وهكذا في كتيبة امنة حياتي عليها الخوف تصلي صلاة الخوف المهم يبقى عارفين فقه هذا الايه هذا الكلام والله الجيش كله طالع خلاص كل الكتائب ورا بعض ماشي مفيش ما يمنع انه يصلي بالكل هيسمعوا ازاي معاهم آلات مكبرة ممكن يكبر ممكن يصلوا او ممكن بس هم بيصلوا والله اكبر في الصلاة ينهزم العدو بالتكبير وسيأتي الوقت الذي يهزم فيه العدو بالتكبير فقط كما اخبر النبي صلوات الله عليه وسلم